الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث الفقهي الثاني هو البحث عن حكم إلصاق العضو المقطوع. إذا قطع عضو من بدن شخص، سواء قطع جناية أو قطع قصاصا. جناية يعني جنى شخص على شخص وقطع يده، ثم هذه اليد المقطوعة ألصقت بالبدن مرة ثانية بالبدن المجني عليه. هذا فيما إذا قطع العضو جناية، وقطع العضو قصاصا فيما إذا اختص من الجاني، هذا الجاني الذي قطع يد شخص اختص منه فقطعت يده، فقام هذا الجاني بإرفاق يده إلى بدنه. على كل حال العضو المقطوع من البدن جناية أو قصاصا إذا ألصق بالبدن مرة ثانية، ما هو حكم هذا العضو المقطوع الملصق مرة ثانية بالبدن؟ هذا هو بحثنا الفقهي الثاني. وهذه مسألة طبعا ليست مستحدثة، مسألة مبحوثة في كتب الفقه، واختلفت فيها كلمات الفقهاء، لكنها عنونت في كلماتهم بعنوان أنه من قطع أذن شخص، من قطع أذن شخص آخر فاقتص للمجني عليه من الجاني، ثم ألصق أحدهما، يعني إما المجني عليه ألصق أذنه ببدنه أو الجاني ألصق عضوه الذي قطعوه قصاصان ألصق الأذن بالبدن. فهل يجوز، يعني عنونت بهذا العنوان في كتب الفقه أنه إذا صار هالشكل فهل يجوز للشخص الآخر أن يقطع هذا العضو الذي ألصقه صاحبه ببدنه مرة ثانية يقطعه؟ هل يجوز أو لا؟ بهذا العنوان عنونت طرحت المسألة في كتب الفقهاء. خب لماذا عنونت بهذا العنوان خصوص قطع الأذن؟ باعتبار أنه الرواية وردت في قطع الأذن، الرواية الوحيدة التي وردت في المسألة هي واردة في قطع الأذن كما سوف نرى. وطبعا اختلف في تفسير هذه الرواية، أنه هل هي واردة في المجني عليه، يعني أذن المجني عليه إذا ألصق فهل يجوز للجاني أن يقطعه مرة ثانية أو لا الشكيل، أو أنها الرواية واردة في أذن الجاني، الجاني الذي اقتص وقطع أذنه قصاصا لو ألصق أذنه ببدنه، هل يجوز للمجني عليه أن يقطعه مرة ثانية أو لا؟ اختلف في أن الرواية هل هي واردة في فرض إلصاق الجاني أذنه أو في فرض إلصاق المجني عليه أذنه. الكلام احنا كلامنا احنا عام، كلامنا مو بس الجواب، حكم هذا العضو المقطوع شنو؟ بعدين نشرح الحكم على قسمين، حكم تكليفي حكم وضعي. ما هو حكمه التكليفي من حيث ان هذا العضو ميتة نجس يقدر يصلي به، مو ميتة مو نجس من حيث الحكم. ومن حيث الحكم الوضعي تأثير على القصاص شنو؟ يؤثر على القصاص او ما يؤثر؟ يجوز للمجني عليه أن يمنع الجاني من الإنصاف خصوصا عمليات اليوم. هو هذا، أي بلي هذا كله لا استثنى عدم الجواز، بعد ما يجوز، أما إذا أثبتنا الجواز بلي بس هذا كله يأتي. بحثنا عام، حكم العضو المقطوع حكم إلصاق العضو المقطوع، العضو المقطوع بسبب الجناية أو بسبب القصاص، إذا ألصق بالبدن فما هو حكم هذا الإلصاق؟ طبعا قبل الدخول في البحث نرى من الجدير والمفيد جدا أن نستعرض أهم كلمات الفقهاء بهذا الصدد، حتى أولا نعرف كلماتهم، مصطلحاتهم، تعابيرهم لأنس بها، وبالتالي نعرف أقوالهم في المسألة، اتجاهاتهم، فقد يلقي الضوء على ما سوف نختاره في المسألة. على كل حال، الشيخ المفيد في المقنعة، السلام عليكم ورحمة الله، يقول: ولو أن رجلا قطع شحمة أذن رجل ثم طلب منه، يعني هذا المجني عليه، هذا الرجل الثاني الذي قطع شحمة أذنه، طلب القصاص من الجاني، طلب القصاص، فاقتص له منه، اقتصوا للمجني عليه، اقتصوا من الجاني، فعالج، يعني هذا المجني عليه عالج أذنه، راح داوى أذنه وعالجه حتى التفق المقطوع بمن فصل عنه. هذا فرض الشيخ المفيد في المقنع. فرض ماذا؟ فرض ما إذا المجني عليه ألصق أذنه ببدنه. يقول: كان للمقتص منه، يعني الجاني، أن يقطع، يجي مرة ثانية يقطع أذن هذا المجني. ليش أوصلت أذنك؟ أنت قطعت أذني بسبب أنه أنا قاطع أذنك، أنت أوصلت مرة ثانية ووصلت أذنك، أنا ما أقطع أذنك. مثل بمثل. كان للمقتص منه، يعني الجاني، أن يقطع ما اتصل به من شحمة أذنه، يعني شحمة أذن المجني عليه، حتى يعود إلى الحال التي استحق بها الأساس، يعني يبقى بدون أذن. فهذا معناه شنو؟ معناه أن هذا الإلصاق سوف يوجب يعطي للجاني الحق في أن يقطع مرة ثانية، هذا الإلصاق من قبل المجني عليه سيسبب أنه يعطي للجاني الحق في أن يقطع. صريح عبارة المفيد هذا. هو كلامه في فرض واحد من الفرضين. فقهاء كما سوف نرى بعضهم يتعرض لفرض المجني عليه، بعضهم يتعرض لفرض الجاني، بعضهم يتعرض لكلا الفرضين. كلام المفيد هذا صريح في فرض ما إذا المجني عليه، لا، المجني عليه أوصل أذنه، المجني عليه أوصل أذنه، مو الجاني أوصل أذنه، المجني عليه أوصله. لو الجاني مو جنى وقطعت أذنه، فهذا الجاني أوصل، قال لا مو الجاني، المجني عليه شيء مولانا. صريح عبارة يقول: لو أن رجلا قطع شحمة أذن رجل ثم طلب منه، يعني هذا الرجل اللي قطع أذنه، يعني المجني عليه، طلب القصاص، خوف طلب القصاص، فاقتصه، فعالج، يعني منه المجني عليه، عالج أذنه حتى اتفق المقطوع بمن فصل عنه، كان للمقتص منه، يعني كان للجاني، أن يقطع مرة ثانية. ويقول يستمر الشيخ المفيد: وكذلك القول فيما سوى شحمة الأذن، هذا في شحمة الأذن، غيرها من نفس الشيء، يقول من العظام والجوارح كلها، لو كسر عظم شخصين وألصق هذا العظم بالبدن واقتص من الجاني، فأيضا الجاني يقدر يجي يكسره مرة ثانية. تعدى عن الرواية فيما سوى شحمة الأذن من العظام والجوارح كلها، مو بس الأذن، عين، إيد، رجل، ما له خصية، أي عضو قطع من المجني عليه بسبب الجناية ثم ألصقه ببدنه وعاد كالأول، يكون للجاني الحق، الجاني إذا اقتص منه، إذا اقتص منه إنسان يقدر يعني يرجع ويقطع هذا العضو المقطوع من المجني عليه قطعة مرة ثانية. وكذلك القول فيما سوى شحمة الأذن من العظام والجوارح كلها إذا وقع فيها القصاص ويعالج صاحبها حتى عادت إلى الصلاة. خب وينبغي أن ينتظر مسألة أخرى يقولها في ضمن، وينبغي أن ينتظر الحاكم القاضي يكون ينتظر مو رأسا إذا واحد جرحه أو كسره عظمه فورا يعني يجري القصاص، ينبغي أن ينتظر الحاكم بالمجروح والمكسور حتى يعالج ويستبرأ حاله بأهل الصناعة، يعني يرجع إلى الأطباء أهل الصناعة والفن أنه حال هذا شلون يصير زين أو ما يصير، فإن صلح بالعلاج إذا صار زين هذا المجني عليه خلاص إيده صار زينة بالمعالجة، لم يقتص له ما لحق القصاص بعد يسقط حق القصاص. هذا مما سوف نبحثه أن العلاج هل يسقط حق القصاص؟ المفيد يقول يسقط، فإن صلح بالعلاج لم يقتص له، لكن يحكم على الجانب الأش يأخذون منه الأش، وإلا قصاص لا بعد خلص سقط حق القصاص، يحكم على الجانب الأش فيما جناه هذا إذا صلح، فإن لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص. هذه عبارة المفيد في المقنعة، ترجعون تجدون هذه الينابيع الفقهية ماكو الموسوعة الينابيع الفقهية تضم كتب فقهية عديدة، الينابيع الفقهية مجلد 24 صفحة 54. كعبارة المفيد صريحة في فرض ما إذا أوصل المجني عليه عضوه بعد الاختصاص من الجاني، ويصرح المفيد بأنه إذن في هذا الفرض يكون للجاني حقه أن يقطعه مرة ثانية، كما أن عبارته عممت الحكم لغير الأذن، عممت لسائر الأعضاء. يعني هو قبل العلاج إذا اختص من الجانب. إيه. المجمع عليه مو يد معتدية. يمين في القطع في نظر. بلى. ليش نرجع له بعد الصلاة؟ بعد. مش بعد القصاص؟ لا بعد أن اختص من الجاني في حال إنه اعتدى الجاني عليه. اختص منه ثم أصلح ذلك له. هو المجني عليه المجني أصلح عضوه بعد القصاص. خوف حال اقتصاصه من الجاني لم يكن معتديا. خوف بالي احنا ما قلنا الجاني شنو بعد الصلاح شنو المبرر من ان نقتص منه مرة ثانية أصلح بعد الصلاح مولانا هذا قطع إلى هذا الإنسان خوف وهذا المجني عليه اقتصه من الجاني قطع عيد الجاني الزود المجني عليه راح أوصل إيده عالج وصلت إيد يده الأولى بالبدن بالبدن الجاني يقدر يقطعه لماذا؟ ها لما هو هذا هو هذا يكون نشوفه هو هذا يكون نبحثه احنا الان في نحن في الان في حال استعراض كلمات الفقهاء هو هذا اللي يكون نبحثه أنه لو أوصل المجني عليه عضوه بعد أن اقتص من الجاني فهل يحق للجاني أن يرجع ويقطع هذا العضو المرفق؟ المفيد يقول إيه؟ المفيد هاي عبارة شفتوا أنه يصرح أنه كان له ولا بد له دليل، وبدون دليل المفيد أجل شأنا من أن يفتي بدون دليل، وسنكون نشوف الدليل شنو. بحثنا هذا احنا كنا قبل الدخول في البحث نستعرض كلمات الفقهاء حتى نستأنس لها ونشوف اقوالهم اتجاهاتهم في المسألة شنو ملاكات القضية شنو حتى بعدين نكون على بصيرة مما سوف نختاره في المسألة، وإلا احنا في بداية البحث احنا ما قلنا شيء الى الان كل شيء ما يعني هذا الكلام احنا مجدد انه ليش نشوف انه ليش بعدين. الحلبي في الكافي يقول ولا يجوز القصاص بجرح ولا قطع ولا كسر ولا خلع حتى يحصل اليأس من صلاحه. هاي المسألة اللي المفيد هم تعرض لها أنه ما يجوز القصاص في مقابل أي جرح أو أي قطع أو أي كسر أو أي خلع، ما يجوز القصاص حتى يحصل اليأس من العلاج. فإن اقتص بجرح فبرئ المجروح والمقتص منه، أو لم يبرأ فلا شيء لأحدهما على صاحبه، وإن يبرأ أحدهما والتأم جرحه أعيد القصاص من الآخر. هاي العبارة عبارة الحلبي في الكافي ظاهرها هو التعميم لكل الفرضين للمجني عليه والجاني بلا فرق لأن مطلق، لكنه يعبر بالجرح. الجرح لعل المقصود منه قطع العضو أو جزء من العضو، وإلا مطلق الجرح ليس فيه قصاص. الجروح كلها ما بيها قصاص، بعضها فيها قصاص بعضها لا، ماكو حق قصاصي. ليس كل جرح يوجب القصاص، مطلق الجرح ليس فيه قصاص كما سوف يأتي أو يبحث عنه في مسألة في بحث القصاص. القصاص إنما هو في النفس وفي الأطراف، قطع الأطراف، جناية على الأطراف، قطع الأعضاء، وفي الجروح بعضها مو كلها. يعني فسرت هذه الآية والجروح قصاص، والجروح قصاص فسرت، يعجزون الجروح الهاضمة الكذا الجائفة المو كذا موجودة في كتب الفقه، فبعضها بعض أنواع الجروح فيها قصاص مو كلها، والبعض الآخر لا ليس فيها لذلك. وإذا عش فقل أش يأخذ الأش المجني عليه مو قصاص. والعظام هم ما بيقصاص أبدا، لأن العظام ها يكسرون عظم خطيئة هذا بعد. العظام كلا ليس فيها قصاص، في كسر العظام فقط، الأش أو الدية هذا هم بحث مبحوث في محل قصاص ماكو. على كل الظاهر عبارة الحلبي أنه الجرح مطلق الجرح، لكن لعل المقصود منه مو كل جرح، أو المقصود من الجرح في عبارة يعني قطع العضو مثلا أو جزء من العضو. الينابيع الفقهية مجلد 24 صفحة 92. أما الشيخ الطوسي في أحد كتبه يصرح بفرض ما إذا المجني عليه أوصل أذنه أو عضوه، في بعض كتبه يصرح بالفرض الآخر ما إذا الجاني أوصل عضوه، في بعض كتبه يعمم بكلا الفرضين الجاني أو المجني عليه. مثلا في النهاية يقول ومن قطع شحمة أذن إنسان فطلب، يعني المجني عليه، طلب منه القصاص فاقتص له منه فعالج منه، يعني المجني عليه، عالج أذنه حتى التصق المقطوع بمن فصل عنه، كان هذا الحكم كان للمقتص منه يعني الجاني أن يقطع ما اتصل به من شحمة أذنه، يقطع مرة ثانية حتى نفس عبارة المفيد والمقنعي حتى يعود إلى الحال التي استحق لها القصاص. وكذلك القول فيما سوى ذلك، يعني فيما سوى قطع شحمة الأذن من الجوارح والأعضاء، يعني في قطع أي جرح أي جارحة أي عضو، هذا حكمه أنه إذا المجني عليه ألصق ذاك العضو المقطوع بعد أن اقتص من الجاني يقدر الجاني يرجع ويقف عليه مرة ثانية. هاي بالنسبة لفرض إلصاق المجني عليه في النهاية. هذا في الخلاف الشيخ، هذا نهاية عنوان يعني مصدره الينابيع الفقهية مجلد 24 صفحة 133. في الخلاف أيضا الينابيع مجلد 40 صفحة 37. خلاف يتعرض للفرض الآخر، فرض الجاني أصدقهم. يقول إذا قطع أذن غيره، قطعت أذنه، فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها. هذه يتعرض لفرض الجاني. ويقول وقال الشافعي، لأن هو في الخلاف يتعرض لآراء المخالفين أيضا، وقال الشافعي ليس له ذلك، ما يقدر الجاني، ما يلحق أنه يعني المجني عليه ما يلحق أن يطالب بقطع هذا. ولكن الشافعي يقول ولكن يجب على الحاكم أن يجبره، يعني يجبر الجاني، يجبر الجاني على قطعها. يجبره يقول هاي الأذن اللي أنت أوصلتها ببدنك اقصعها، أنت اقصعها، يجبره على القطع. ليش؟ لأنه حامل نجاسة، هاي الأذن ميتة، أنت جبتها أصبقتها ببدنك، هاي نجاسة، هاي ميتة، شلون تصلي وياها بها؟ فقطعه. يجبره الحاكم من باب مثل أمر معروف أو نهي عن منكر أو أي شيء، يجبره الحاكم على قطعها لأنه حامل نجاسة. ليش حامل نجاسة؟ لأنها يعني هاي الأذن بالبينونة صارت ميتة، صارت من الـ من الـ من الأجزاء المبانة، والقطعة المبانة محكومة بالنجاسة، ميتة، فلا تصح صلاته ما دامت هي معه، هاي الأذن ما دامت معه ما يقدر يصلي. فلذا الحاكم شرعي يقول يجوز له أن يجبره. يقول الشيخ بعد ذلك دليلنا، أما إحنا دليلنا على كلامنا شنو؟ أنه يقدر المجني عليه يقدر أن يطالب بقطع هذا الشسمة. الشافعي قال ما يقدر، ما يلحق، لكن الحاكم يجبر هذا. إحنا نقول لا، هو يلحق، هذا المجني عليه يقدر. ليش؟ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، إحنا عندنا إجماع على هذا وعندنا روايات، ومقصود الروايات هاي الروايات اللي سوف نذكرها. إيه تحمد، مو هو، مو هذا المجني عليه يقدر يقطعه، الحاكم يجبر الجاني أن يقطع هو أذنه. بلي خب خب، هاي العبارة كما لاحظتم الشيخ هنا تعرض لي فرض ما إذا الجاني ألصق أذنه، وأما إذا المجني عليه ألصق أذنه، ماذا ما تعرض له الشيخ في هاي العبارة. وأما في المبسوط فهو يتعرض لكلا الفرضين. الشيخ في المبسوط الينابيع صفحة مجلد 40 صفحة 209 يقول، عبارة شوية مفصلة في المبسوط، إذا قطع أذن رجل فأبانها فألصقها المجني عليه، في الحال المجني عليه فورا شال أذنه وألصقها ورحمها وانسحمت فالتصقت، كان على الجاني القصاص، الجاني يقدر يجي يقطع مرة ثانية، الجاني كان عليه القصاص، يعني يقتصون منه لأنه قطع أذن هذا الإنسان المجني عليه، خب يقتصون منه لأن القصاص عليه بالإبانة، هو أبانة أذن المجني عليه، والسبب القصاص الإبانة وقد أبانها. ينتظر ها؟ ينتظر أنه على الحكم يبدو مشهور أنه ينتظر أنه إلى أن تقرأ أو لا تعالج. لا، هو المجني عليه ألصقه، ألصقه، لكن كان الشيخ يقول الفاق هذا ما يأثر على القصاص، ما يوجب سقوط القصاص، كان أن يقدر يقتص منه. هو هذا بحث سوف نبحثه، أن هذا يؤثر على سقوط القصاص، هذا الإلصاق، إلصاق المجني عليه عضوه المقطوع ببدنه، هل يوجب سقوط الحكم؟ الشيخ اللي يقول في هذه العبارة أنه لا، ما يسقط القصاص، كان على الجاني القصاص، لأن القصاص عليه بالإبانة، سبب القصاص الإبانة، وهو أبانة أذن الإنسان. فإن قال الجاني أزيل أذنه، إذا الجاني قال بابا هذا أذنه الفقه رجعت مرة ثانية، يعني ما مسوي شيء صح قطعتها، لكن انتفقت الآن فعلا هو صاحب أذن. إذا تريدون تقتصون مني أزيل أذنه ثم اقتصوا مني. ها هنا شنو؟ فإن قال الجاني أزيل أذنه ثم اقتصوا مني، قال قوم العامة، يعني نظره إلى العامة الشيخ، تزال هاي الأذن المقطوعة المصفقة من قبل المجني عليه، هذه تزال. بس منو يزولها؟ ما مصابحين، يعني من قبل الحاكم مثلا، أو يجبر هو نفسه على. لأن ليش تزال؟ لأنه أصفق بنفسه ميتة، فإزالتها إلى الحاكم والإمام. فإذا ثبت هذا وقطع بها أذن الجاني ثم ألصقها الجاني، الجاني ألصق أذنه فالتصقت، فقد وقع القصاص موقعه، القصاص محله، لأن القصاص بالإبانة وقد أبينت. فإن قال المجني عليه قد التصق أذنه بعد أن أبنتها أزيلوها عنه، روى أصحابنا أنها تزال، بلي يقدر يقطعها، ولم يعللوا. وقال من تقدم يعني السنة، قالوا تزال لما تقدم، يعني لأنه ميتة ونجاسة وكذا، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يستقيم أيضا على مذهبنا، يعني ما إلا هو على مذهبنا أنه من باب الأمر بالمعروف الحاكم يجبر على. فأما الصلاة في هذه الأذن المتصلة فلا تصح عندهم لولاك العامة. ليش؟ لأنه حامل نجاسة، هذه الأذن ميتة، قطعة مبانة، أرسقت ميتة، أرسقت بالبدن، والميتة نجاسة، وحامل النجاسة في غير ضرورة تبطل صلاته. إذا ضرورة في حمل النجاسة خلاص صلاة صحيحة، أما إذا بدون ضرورة هذا حامل نجاسة في غير موضعها لضرورة غير ضرورة فلم تصح لها الصلاة. وهكذا يقتضيه مذهبنا، يعني الشيخ يقول مذهبنا أيضا يقتضي هذا. وهكذا قالوا إذا جبر عظمه بعظم ميته، فإن لم يخف عليه التلف أزيل عنه هذا العظم الذي قطع أو كسر، هو جبر عظمه بعظم ميته. نفس الشيء أيضا نفس الحكم، قالوا أنه إذا لم يخف عليه التلف أزيل هذا العظم، إذا ماكو خوف الهلاك والموت، فإن لم يفعل لم تصح صلاته لأن ميت. وإن خاف التلف أقر عليه، لأن النجاسة يزول حكمها ضرورة. وعندنا الصلاة تصح في هذه لا ميتة ولا هم يحزنون، لأن العظم لا ينجس عندنا بالموت، العظم من الأجزاء التي لا تحلها الحياة، والأجزاء التي لا تحلها الحياة ليست ميتة، ليست نجسة، إلا إذا كانت من نجس العين من الكلب أو الخنزير. الأجزاء التي لا تحلها الحياة إذا كانت من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير بلي، أما أجزاء لا تحلها الحياة من ميتة حيوان طاهر العين، ميتة إنسان أو ميتة خروف أو أي حيوان طاهر العين، أو حتى السبع الفرق كذا المفترسات أيضا طاهرة، هي مو نجسة. هذه أجزاؤها التي لا تحلها الحياة لا تنجس بالموت. يعني يقبل أنه فيما لو كانت نجسة قال وهكذا يقتضي مذهبنا. اي بلي. خب هاي العبارة الشيخ تعرض فيها لكلا الفرضين، يعني فرض الصاق الجاني اذنه وفرض الصاق المجني عليه اذنه. القاضي ابن البراج في جواهر الفقه يقول مسألة، إذا قطع رجل أذن آخر فأخذها المجني عليه وألصقها فالتصقت بمكانها في الحال. المجني عليه أخذ أذنه وألصقها وتصقت فورا. هل له قصاص؟ هذا يتعرض لمسألة أنه يوجب سقوط القصاص. هل له قصاص مع ذلك أم لا؟ الجواب له القصاص. ليش؟ لأن القصاص وجب بالإبانة، هو بمجرد أن قطع أذن هذا الإنسان وجب القصاص والإبانة حصلت. أما مرة ثانية ألصقها، هذا ليس لإلصاقها تأثير في إسقاط القصاص. ليش هذا الإلصاق ما له تأثير؟ يقول لأن هذه الأذن التي ألصقت هذه ميتة، لأنها ميتة قد ألصقها بنفسه، وذلك مما يلزم إزالته. هو كن يزيلها أصلا، مما يلزم إزالته عن نفسه، وقد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاة من المسائل. بعدين يذكر مسألة أخرى، يقول مسألة، المسألة يعني نفس المسألة السابقة بإضافة هذا. وقال الجاني، إذا الجاني في نفس المسألة السابقة قال إن أريد القصاص مني أولا أزيل هاي الأذن اللي هو أوصلها ببدنه، أزيل القطعة التي ألصقها. إذا الجاني هيك قال، هل له هيك حق؟ يعني هل للجاني أن حق أن يمتنع من القصاص ما لم تزل الأذن اللي ألصقت بالمجني عليه؟ له هيك حق أو لا؟ هل له ذلك أم لا؟ هل يمنع من القصاص حتى يزال ذلك أم لا؟ الجواب، قد بينا أن هذه القطعة يجب إزالتها قسرا لأنها ميتة. أراد الجاني أم لم يرده، هذه القطعة كنت تزال. وأما أنه هذه القطعة وجودها في بدن هذا الإنسان يمنع من القصاص أو لا، أما المنع بذلك من القصاص فلا يصح، لا ما يقدر، ما يمنع من القصاص، ما يسقط حق القصاص، لأننا قد بينا أن القصاص وجب بالإبانة والإبانة قد حصلت. هذه العبارة تتعرض لعدم سقوط حق القصاص بسبب إيصال المجني عليه مثلا عضوه ببدنه، وتتعرض إلى أن الإزالة بعد الإلصاق لازم على كل حال. ليش؟ لأنها ميتة. في بلي، نعم، ها القاضي ابن البراء جواهر الفقه الينابيع، هاي موسوعة الينابيع الفقهية مجلد 24 صفحة 155. هذا ابن البراء في جواهر الفقه. ابن البراء له كتاب آخر المهذب، هناك أيضا في نفس هذا المصدر يعني ينابيع الفقهية نفس المجلد صفحة 184 يقول في المهذب: وإذا قطع أذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت، كان على الجاني القصاص. الجاني يكون يقتصون منه. ليش؟ لأن القصاص يجب بالإبانة. خب، فحق القصاص ثابت. فإن قال الجاني أزيل أذنه، هذا الأذن اللي ألصقت مرة ثانية ببدن المجني عليه، أزيل أذنه واقتصوا مني، يقدر إيش يقول؟ كان له ذلك. يقول بل يقدر. ليش؟ لأنه ألصق بها ميتة، يقدر يقول أزيله من باب الميتة، من باب الميتة. ها مو هذا خلاف كتاب الجواهر الفقهية. خلاف العبارة. خلاف العبارة. نعم هي يجب إزالتها. إيه نعم ما قال. نعم قال. ها؟ يقول إذا قطع فأبانه ثم التقى المجني عليه في الحال، كان على جاني القصاص لأن القصاص يجب الإبانة. فإن قال الجاني أزيل أذنه واقتص مني، يقدر هيك يقول؟ لا يقدر. يقول يقدر. ليش؟ مو لأنه أصدق بها ميتة لهذا السبب. ماذا صحيح؟ أنت ما قال إنه لأن أصدق بها ميتة كونها ميتة يقول يجب إزالتها، بس ما لها ربط قيمة بقضية النطاق على الجاني. هو نفس الشيء هناك نفس الشيء هناك قال شنو هاي عبارة جوار الفقه؟ قال إذا قطع رجل أذن آخر فأخذها المجني عليه وألصقها فالتصقت بمكانها في الحال، هل له قصاص مع ذلك أو لا؟ الجواب له القصاص، قصاص له. بعدين ليش؟ لأن القصاص وجب بالإبانة والإبانة حصل، وليس لإلصاقها تأثير في إسقاط القصاص، لأنها ميتة قد ألصقها بنفسه وذلك مما يلزم إزالته. إذا ما يرضى بعد الجاني أقول مثل عبارة المهذب، ماكو فرق. المهذب أم جاي يقول إذا أصدقها كان على جاني الخصاص، فإن قال الجاني أزيل أذنه. الجاني بالمهذب يقول إنه له أنه يطالب به من أنه أزيله قبل أن يقتص منه، لكن معلل هذا الكلام معلل لأنها ميتة. إيه لأنها ميتة، لا ليس لإصاقها تأثير في إسقاط الخصاص. جاي يقول ماكو فرق، لا حق في أن يقول لكن بسبب الميتة مو بسبب أنه يسقط القصاص. نفس الشيء ما كفر بين العبارة الثانية توحي بأنه الجاني له قبل القصاص أن يقول لا تقتصوا حتى هو في العبارة. لا لا لا لا ليش له الحق؟ مو أنه من أنه إذا ما تقطعون ما تقتصون مني، لا يقطعون لأنه ميتة هو محروق قلبه على نهار. لا لأنها ميتة، وإلا يقول ما له تأثير في القصاص. هو ما له ربط أنه شنو ربط واحد وشرعي واحد فضول فضول. يقول يقدر يجي يقول ليش؟ لأنه أكو وجه لإجبار هذا الشخص على إزالة هذا، لأن وجهه أنه ميتة. لا ماذا؟ لا يقول ده يصرح أنه ليس له مدخلية، يصرح أنه ليس لإلصاقها تأثير في إسقاط القصاص، يصرح ما له مدخلية. هذا في الجواهر. في المهذب هم يقول الإشكال على المهذب أنه يخالف الجواهر. ما يخالف، لا ما يخالف، راجعوا بالبيت نفس الشيء. كان له ذلك لأنه أصدق بها ميتة، فإن كان ذلك لأنه ممكن تغير الرأي ماكو مشكلة كتابي. لا ماكو مشكلة، بس ماكو تغير في الرأي عبارة نفس العبارة. فإن كان ذلك يعني إذا أزيل وكان القصاص ثم ألصقها الجاني، إذا اقتصوا بعدين الجاني يردود ألصق فالتصقت وقع القصاص موقعه، فإن قال المجني عليه قد التصقت أذنه بعد إبانتها أزيلوها عنه وجب إزالتها. وإذا صلى الذي ألصق المقصوع بأذنه فألصق المقصوع بأذنه فالتصق، إذا صلى بعد هذا يتعرض لحكم الصلاة، لم تصح صلاته لأنه حامل النجاسة في غير موضعها لغير ضرورة. فإذا أجبر عظمه بعظم ميتة، دخل في مسألة أخرى أن عظمه إذا انكسر فإن جبر بعظم ميتة فلا تمنع صحة الصلاة عندنا معه، لأن العظم ليس بنجس لأنه لا تحله الحياة، والميتة إنما تكون ميتة بأن يفنى عنها الحياة التي تكون حياته فيها، والعظم لا تحله الحياة كما قدمنا. هاي هم مسألة عويصة، هم كون نبحثها في وقت أنه هالأجزاء اللي لا تحلها الحياة واللي يذكرون عادة منها العظم، العظم شلون ما بيه حياة؟ ألم شديد، شلون لا تحلها الحياة؟ هاي الحياة أي حياة مقصودهم لا تحل، عظم ما بيه حياة؟ شوي عظمك شوي كذا ألم يموت. شلون يلتين بدا ما بيه حياة بعد الكتر؟ لا ينمو مثل الظفر، ينمو شعر ظفر، شعر ظفر لا تحل الحياة، بل النمو مو دليل، لكن الألم يعني كل نبحث هذا. ها هو هذا الكلام فيه انه حتى من الظفر هذا ما في حياة احنا نتصور نوع. لا من لا من نقصه من نحن النمو ملازم للحياة، هو هذا بحث هم. لا النمو عام، النمو عام، النمو عام، لكن الألم مو ألم، مو مو مو مو أعم، الألم ملازم للحياة. النمو بلي الظفر ينمو، وحنا نقول نقص نقص الأظافير اللي بعد مو ما تألم، من تألم؟ هذا معناه أنه ما في حياة، هذا كلام هو هذا. أنت أيدوني أنا وياك في هي هي أقول يعني النمو قد يجتمع قد يجتمع مع عدم الحياة، أما الألم لا يجتمع مع عدم الحياة. هذا وجود الحياة هي وجود حروق دموية، لذلك المحتوى بالجلد فحل أنه فيها حروق دم أو لا، ما لهم علاقة بالخلايا العصبية وأنه ينقل أحساس أو لا. فهناك يتحدثون عن وجود دم، فيقول لو تحدث الحياة عن وجود أوعية دموية. هو السيد يناقش هاي، هل هذا الكلام أنا هذا الخالق في الحياة أم لا؟ ولذلك بالإنفع قال لا يوجد فيها عروق دموية. عروق دموية. عروق دموية توجد في العروق الدموية لا. لو قطعت لا يوجد. العظم ما بي عروق دموية بي؟ العروق الدموية عندما تقطع يوجد. العظم. العظم. العظم بي؟ العظم في خلايا ما يبلي بي. خلايا عصبية بي بس أوعية دموية ما. الشيء اللي ينكر الشيخ ينكر يقول ما له عروق دمويه. لا ابو دمر ما الخلايا دي خلايا ذاته خلايا نفس العروق دمويه خلايا عصبيه تسمى العروق. انت كلامك جاي كلام الشيخ بلي سيدة مهادف انه ما تكون تحرج الا خلاها بدون ان يتقل يقع في الحرج مثلا، ومن هالباب انه إذا قطعها يعني؟ إذا قطعته لتفهم وأنه لا يجوز الصلاة بها لأنها ميتة. هيك يقولون سنة، إحنا سوف نذكر المسألة، سوف نتعرض للمسألة، لا ميتة لا لا. صلاة صحيحة. ما يتعرضون لهذه القضايا، يعني دوخهم وهي فيها مسائل. هذا الفقه بعد، كنا بحثة يعني، هو الفقه مو دائما طهارة ونجاسة وحيض وكذا، وستين سنة هي نبحث لها. كافي كتاب الطهارة كتاب الصلاة، تعالوا هل الجوانب الفقهية المتروكة المحفوظة ها؟ اي لا اقول واقعا يعني اشبعناها اللي في الابواب اشبعناها بحثا، لكن هذه الجوانب مع الاسف يكون نبحثها هسه. مش احنا ما ندعي اننا نستوعب البحر كله بمقدار ما يصل الى عقولنا القاصرة نبحث، بس كون يصيب بحث هي هاي اعزاء لا تحلل الحياة واقعا كون يصيب بحث معمق شنو المقصود من لا تحلل الحياة؟ هاي الحياة اي حياة؟ حياة حيوانية حياة نباتية شنو المقصود؟ اجزاء التي لا تحلل الحياة واللي يرتبون عليها اثار ما مفهوم هو بحث الاوعية ويمثلون ايضا بالعظام والشعر والعظم شلون ما بي حياة؟ عجبة أقل كسر أقل كذا فطر في العظم يعني ألم ما يخليك تنام شنو؟ والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.